الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، فيسرنا في هذا اليوم أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري المعروف بأبي صلاح الأفغاني حفظه الله، ليتكلم بمحاضرة بعنوان فتحت أبواب السماء. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، كلنا نعلم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات في السماء ومخلوقات في الأرض، وما فوق السماء الدنيا إلى العرش المخلوقات كلها تسبح لله عز وجل وتنزه الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك هم يعيشون في رحمة الله تبارك وتعالى. أما أهل الأرض فبما أن فيهم الإنس والجن الصالحون، فيهم الإنس والجن الصالحون والطالحون، فإن الله جل وعلا يرحمهم إذا هم تعرضوا لأسباب رحمته، ويعذب من يشاء وما يشاء إذا هم تعرضوا لأسباب سخطه. والحديث عن فتح أبواب السماء، فتحت أبواب السماء أو فتحت أبواب السماء، يجعلنا نتحدث ما مغزى فتح أبواب السماء. إن الناظر إلى النصوص الشرعية يدرك أن فتح أبواب السماء تعني نزول ملائكة الرحمة، ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا لما أراد أن يرحم أهل الأرض فتح أبواب السماء فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام، وما كان لجبريل ولا لغيره من الملائكة أن ينزل إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم إنه جل وعلا أخبر أن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وهو جل وعلا فوق السماوات السابعة، إذن لا بد من فتح أبواب السماء، لذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع السماء. هذا البناء العظيم الجرم المشاهد، هذا البناء العظيم له أبواب، يقول الله جل وعلا في القرآن مبينا أن هذه الأبواب تغلق وتفتح، يقول سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي كلها أصبحت طرق ومصاعد، وهذا في يوم القيامة. أما في الدنيا الآن، يقول الله عز وجل عن صعود أرواح الكافرين حينما يموت أحدهم من الكفار والمنافقين والمشركين، يقول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إذن لا بد للإنسان أن يدرك أن الله جل وعلا يفتح أبواب السماء رحمة بعباده، يفتح أبواب السماء ليقبلوا عليه ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذن لا بد أن نعرف بعضا من الأوقات التي يفتح الله تبارك وتعالى فيها أبواب السماوات، حتى نعرض أنفسنا وذرياتنا وأولادنا وأزواجنا لهذه النفحات الرحمانية التي تكون من رب البرية جل في علاه، وهو سبحانه يعلم ضعف العباد وعجزهم، ولذلك يفتح لهم أبواب الرحمات. لما نظرت إلى النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، وجدت أن النصوص قد نصت على أن أبواب السماء تفتح في 12 أو في 14 موضعا، سواء تعلق بالزمان أو بالفعل. أما من حيث الزمان فكلنا نعلم ولله الحمد ونحن في هذا الزمان، كما جاء في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. إذا رمضان كله ظرف لفتح أبواب السماء ليله ونهاره، وهذا يجعل العبد يجتهد ويبذل قصارى الجهد والجهد ليلا ونهارا حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أبواب السماء مفتوحة في رمضان في كل ساعاتها، ليست كغير رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، أو فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب السماوات. إذا ما هو بس السماء الدنيا، حتى اللي بعدها، لأن فتح باب السماء الدنيا يلزم من ذلك أن ما بعده يفتح، ويدل له هذا الحديث: فتحت له أبواب السماء، فتحت له أبواب السماوات. وإذا فتحت أبواب السماء وأبواب السماوات فمنتهى ذلك رحمة الله جل وعلا، وهي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فتحت أبواب الجنة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذن نحن في هذا الظرف العظيم لا بد أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى ورحماته سبحانه وتعالى. وهناك وقت آخر أخص، إذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح. إذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر. فقيل له: يا رسول الله، إنك تديم على هذه الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما وهو في السنن، قال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، من جهة المشرق صارت إلى جهة المغرب، إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. إذن هذا وقت أبواب السماء، أبواب السماء مفتوحة من صلاة، من زوال الشمس إلى الانتهاء الناس من صلاة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير، وفي رواية: فأحب أن يصعد إلى السماء لي عمل في هذه الساعة. الوقت الثالث وقت النداء، وهذا جاء في حديث سهل أنه إذا أذن للصلاة فتحت أبواب السماء، لكن لم يحدد إلى متى. قال جمع من أهل العلم إن قوله إذا أذن للصلاة فتحت أبواب السماء، قال بعضهم إنها ممتدة إلى الوقت الذي بعده، لأنه أيضا بعد وقت الذي بعده وقت فتح لباب السماء، لأبواب السماء، ألا وهو التثويب. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء، إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. الأمر الرابع الذي أو الخامس في التقاء الصفين في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ويدل له حديث سهل وكذلك للأذان، جاء في نص واحد. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: ساعتان ساعتان فتح فيهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته. ما هي هاتان الساعتان؟ قال: بحضرة النداء إلى الصلاة والصف في سبيل الله، والصف في سبيل الله. الموضع السادس الذكر المخصوص: الحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلة. هذه اللفظة إذا قلتها فإن أبواب السماء تفتح لها، ما ترجع ولا ترد. ويدل له ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فجاء رجل متأخرا فأدرك الركعة من الصلاة فقال قبل أن يدخل في الصلاة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أين صاحب هذه الكلمة أو من صاحب هذه الكلمات؟ لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن لهذه الكلمات. متى ما قلتها فتحت لها أبواب السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فما تركتهن منذ سمعتهن، يعني كان يقول هذا الذكر حتى يفتح الله جل وعلا له أبواب السماء. من المواضع التي يفتح الله تبارك وتعالى لها أبواب السماء نزول ملائكة الرحمة، وهذا معلوم كما جاء في حديث جبريل أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا باب من السماء فتح نزل منه ملك لم ينزل قبل. إذن دل أن نزول الملائكة لا يكون إلا بفتح أبواب السماء، ويدل له صريح قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. الثامن كل اثنين وخميس أبواب السماء مفتوحة، واختلف العلماء هل يكون كل اثنين وخميس أعمال أبواب السماء مفتوحة في النهار أو في الليل، والذي يظهر أن الحديث مطلق فإنه قال كل اثنين، والقاعدة أنه إذا أضيف فإنه يشمل العموم كل اثنين، فشمل نهار الاثنين وليل الاثنين، وشمل نهار الخميس وليل الخميس، والليل سابق النهار كما هو معروف. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يرفع الله عملي وأنا صائم، لما سئل عن صوم يوم الخميس. وجاء في الحديث أيضا أن الله جل وعلا يقبل أعمال العباد إلا المشرك والمشاحن، فيقول الله عز وجل رد عليهما عملهما حتى يصطلحا. وجاء في الحديث قال تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس. تاسعا دعوة المظلوم، أبواب السماء مفتوحة لدعوة المظلوم كما قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم فلا ترد، وهذا يجعلك تخاف فلا تظلم، إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم في الدنيا شيء فكيف بالآخرة، لا شك أنه ضيم، لا شك أنه أن عقابه عظيم، فينبغي الإنسان أن يتقي الظلم. بعض الناس يقول أنا ما أظلم، ليس من شرط الظلم أن تأكل أموال الناس، قد تبخس حقوق الناس، حق زوجتك، حق أولادك تظلمهم، حق جيرانك، حق الوظيفة والعمل، فإياك أن تظلم. العاشر أيها الإخوة، الذي صلى الصلاة وهو ينتظر الصلاة الأخرى فإن أبواب السماء مفتوحة له على وجه الخصوص. تأمل، صليت العصر ثم جلست إلى المغرب، أو صليت المغرب ثم جلست إلى العشاء، وجاء في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق في المساجد. ويدل على أن أبواب السماء مفتوحة للمرابطين للصلاة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا جالسين بعد الصلاة قالوا ما الذي ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر الصلاة يا رسول الله. قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وصح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله. الحادية عشر عند منتصف الليل، فإنه صح في الحديث أن الله عز وجل يفتح أبواب السماء إذا انتصف الليل، وينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول هل من داع فاستجيب له، وذلك حتى تطلع الفجر. الثانية عشر عند قولك لا إله إلا الله، ولكن بشرطين. انتبه يا عبد الله، تريد أن الله عز وجل يفتح لك أبواب السماء. إذا قلت لا إله إلا الله أنت بحاجة إلى شرطين. ما هما هذان الشرطان؟ الإخلاص، أن تقولها مخلصا من قلبك، والثانية أن تجتنب الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي، هذه الكلمة حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنب الكبائر، أي ما اجتنب قائله الكبائر. فهذا حديث عظيم يدل على فضل قول لا إله إلا الله لمن يقولها مخلصا مجتنبا الكبائر. الثالثة عشر، ولا أريد أن أطيل عليكم، أن الإنسان يقول حينما يرفع رأسه من الركوع: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا رفعت رأسك من الرفوع من الركوع وقلت هذا الدعاء، فإن الله جل في علاه يفتح أبواب السماء لهذه الكلمة. ويدل لهذا ما جاء في حديث ثوبان قال: لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها دون العرش شيء. الله أكبر. هذه الكلمة قالها العبد وهو في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كذا؟ قال: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. قال: لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها دون العرش. هذا حديث عظيم. أخيرا أيها الإخوة، من أسباب فتح أبواب السماء وهو أعظم الأسباب الموت على الإيمان. نسأل الله أن يختم لنا ولكم الموت على الإيمان. الموت على الإيمان سبب من أسباب فتح أبواب السماء، ويدل له حديث البراء بن عازب في السنن في أبي داود والترمذي وغيره وبعضه في مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فيأتيه ملائكة الرحمة فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتسيل روحه فتخرج من بدنه كما يسيل الماء من فيه السقاء، ثم يأخذها ملك الموت ويدفعها إلى الملائكة الرحمة فيضعونها في الكفن والحنوط الذي أتوا به من الجنة فيصعدون بها. فكلما مروا على ملأ من ملائكة السماء قالوا: روح من هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان ابن فلان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه وأحب أسمائه إليه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: حتى يصل إلى باب السماء، فيستفتحون فيقولون: من؟ فيقولون: فلان ابن فلان، روح فلان ابن فلان معنا. قال: فيفتح له أبواب السماء حتى يصعد بها إلى الرب جل في علاه. هذا في حق المؤمنين سبب من أسباب الموت على الإيمان، سبب من أسباب فتح أبواب السماء وفتح أبواب الجنان. وأيها الإخوة، ينبغي لنا أن نتأمل في هذه الأمور وفي هذه الأوقات وفي هذه الأعمال حتى نجتهد فيها ونحصل رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته، ونحصل الدرجات العلى عنده. فإن الإنسان إذا علم أن الملك الفلاني يفتح باب قصره في اليوم الفلاني، كم معروضا ستكتب، كم حاجة ستجعل في نفسك وفي ورقتك لتذهب إليه. فما بالك برب العالمين جل وعلا، رب الأرباب، مالك السماوات والأراضين، يفتح لك أبواب السماء. فإليه اصعد ووحده ارجوه، وإياك أن تتعبد لغيره، فإن ذلك من أسباب الخسران. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.